سؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة من غير قول تقبل الله؟ الجواب أن ذلك لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، كانوا يصلون ويسلمون ولا يتصافحون، يصافح من قبله، لكن عشان بعد ما يصلي كل واحد يسلم على الثاني، هذه من المنكرات التي كانت موجودة من قبله فأراح الله تعالى الناس منها.